جهدنا علشان نوصل كاس العالم، صعدنا كاس العالم، صعدنا خلاص ووصلنا بعد ما كان النحس شللنا وكان الكابتن مد زللنا بالجون اللي في كاس العالم، صعدنا كاس العالم، صعدنا كاس العالم، صعدنا كاس العالم، ومع اننا ابطال قارتنا كان كاس العالم عقدتنا، بس خلاص فرجة نشوف لعبتنا في كاس العالم. رجالتنا يا رجالتنا والله وهي مشيت قرفتنا، ده احنا في الفرحة يا حلاوتنا نفرح كل العالم، صعدنا كاس العالم، وصعدنا كاس العالم، صعدنا كاس العالم، صعدنا صعدنا صعدنا وربنا فرحنا وعوضنا، يا ما دعينا ويا ما سجدنا علشان نوصل كاس العالم، صعدنا صعدنا صعدنا صعدنا صعدنا.